أقولها ولا غضابة، يجب على أبنائنا في الجنوب في المناطق الجنوبية أن لا يمكنوا الحوثيين من بلدهم دفاعا عن الدين والأرض والأهل والأموال، فإن الدولة ضعيفة في الحقيقة. وقد بلغني أن قائد القوات الجنوبية عازم على التصدي للحوثيين إن حاولوا الدخول إلى البلد. فأقول وفقه الله، فأعينوه وشدوا أجره والتفوا حوله. هذه في أوهام أبنائنا في الجنوب وخواصهم. وملاه عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري. بعد عشاء بعد عشاء الأربعاء 12 من محرم عام 36 و400 وألف، أحسن الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم يا شيخ.